أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وأتموا الحج والعمرة لله، هذا أمر الله عز وجل. الله يأمرنا نحن المؤمنين والمؤمنات أن نتم الحج والعمرة له ولا نشرك به سواه، ومن هنا يجب على المعتمر والحاج أن يخرج من بلده لا يريد إلا وجه الله، لا تجارة ولا مال ولا ما يريد إلا أداء هذا الواجب، حتى يكون قد أدى العمرة لله وأدى الحج لله. كان المشركون يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه هو ملك، هذا ما هي لله. معشر المؤمنين والمؤمنات، نصح نيتنا عند الإقبال على الحج والعمرة لا نريد إلا وجه الله، لا تجارة ولا مال ولا فلان ولا فلان، نخلصها خالصا لله استجابة لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والحج كما تعرفون قصد البيت الحرام للعبادة، وكانوا عرفة وهو الحج، الحج عرفة، أما العمرة فهي الزيارة فقط للبيت، الطواف والسعي بين السماء والمروة. ثم يقول تعالى فإن أحصرتم، من أحصركم؟ عدو من العدو، حادث من الأحداث منعك من دخول مكة، أحرمت من ميقاتك أو قبله ومشيت، فجاء مانع منعك من دخول مكة والوصول إليها، وأنت محرم بالحج أو بالعمرة على حد سواء، فماذا تفعل؟ فما استيسر من الهدي، فالواجب عليك ما تيسر لك من الهدي، ذبح شاء، بقرة، بعير، عنز، ما استطعت. وقد حصل هذا لرسولنا وأصحابه عام الحديبية كما علمتم بالأمس، خرجوا في 1400 ومنعهم أهل مكة من دخول مكة، واتفقوا على أن يعودوا العام المقبل سنة 7، وبالفعل لما منعوا ذبحوا هديهم هناك في الحديبية وعادوا إلى المدينة استجابة لأمر الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الذي تيسر نعم، لكن ليس معنى هذا نعجة عمياء عرجة كذا تكون كالأضحية سليمة من العرج والعمى والمرض، لكن استيسر من الهدي قد يكون شاة، قد يكون بقرة، قد يكون بعيرا. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا عام، الحاج لما يحج ويقف بعرفة وينزل بمزدلفة، متى يجوز له أن يحلق؟ لما يذبح ذبيحة أو هديه في منى إن كان أهلا لذلك، فإن كان لا قدرة له يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا عاد إلى بلده. هكذا يقول تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، مكان الذي ينحر فيه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أيما مؤمن يحرم ثم يمرض يضطر إلى أن يغطي رأسه إلى أن يلبس قميصا للمرض الذي أصابه في رأسه أو في بدنه، فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه فماذا عليه؟ عليه فدية من صيام أي 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين، كل مسكين يعطيه كيلو دقيق ولا رز ولا تمر، أو نسك أي شيء يذبحها، وهو في هذا مخير، إن شاء ذبح وإن شاء صام وإن شاء أطعم. أيما حاج أو معتمر تعطل لسبب المرض ما استطاع يكشف عن رأسه أو عن جسمه وكذا، فماذا عليه؟ يبقى محرما يلبي ويصوف ويسعى، لكن عليه هذا الذي بينه تعالى، واحد من 3: إما إطعام 6 مساكين، كل واحد يعطيه كيلو رز وإلى تمر أو دقيق، أو ذبح شاء، أو صيام 3 أيام. هكذا يقول تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فماذا عليه؟ فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والمراد من النسك الذبح، الشاة تذبح نسكا وتقرب إلى الله. ثم يقول تعالى: فإذا أمنتم من الخوف ما في حصر ما أحصرتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم من العدو من الإحصار وأصبحتم قادرين على أن تحجوا وتعتمروا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ومعنى تمتع بالعمرة دخل بالعمرة لما فرغ منها انتظر في مكة الحج وحجه. المتمتع بالعمرة يدخل مكة محرما بالعمرة، فإذا قضاها بالطواف والسعي حلق وقصر ثم بقي في مكة 2-3 أسبوع حتى يأتي الحج فيحرم بالحج، هذا التمتع بالعمرة. فهذا الذي تمتع بالعمرة فعليه ما استيسر من الهدي، إما شاء أو بعير أو بقرة أو شيء 7 مع بعضهم البعض لبقرة أو بعير، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد ما عنده مال أو ما وجد الحيوان انتهى ما وجده، فماذا يصنع؟ فصيام 3 أيام في الحج، من يوم ما يدخل شهر الحج يصوم قبل عرفة بأسبوع 10 أيام، وبعد ذلك 7 أيام يصومها في بلده، لما يصل يصوم متتابعة ومتفرقة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة ما فيها نقص. وهنا يبين للسامعين والسامعات أن التمتع بالعمرة جائز، ولكن الأفضل منه أن يعتمر ويعود إلى بلده ثم يحج من عامه، فيفصل بين العمرة والحج، هذا أفضل. ويجوز القران ايضا، تجمع بين الحج والعمره وتقرن بينهما، ولكن هذا يكون افضل اذا سقت الهدي من خارج الحرم، اتيت به من بلادك كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو القران. والافراد هو انك تفرد الحج بدون عمره. ومتى يكون هذا افضل؟ ان تعتمر في رمضان، في شعبان، في شوال، وتعود الى بلدك ثم تأتي للحج وتحرم بالحج مفردا إياه، هذا بالإجماع أفضل. وأنواع النسك الثلاثة كلها جائزة، فقط الأفضل ما هو؟ أن تعتمر وتعود إلى أهلك ثم تعود في عامك للحج فتحج الحج مفردا، هذا في نفقتان وسفرتان وهو أفضل. أو تحن بالعمرة وتتحلل منها وتحج من عامك، وهنا عليك هدي كما علمتم، إما ذبح شاء أو صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 في بلادك. هكذا يقول تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ثم يقول تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما المكي الذي يسكن في مكة يسكن في الحرم، هذا ما يقال تمتع أبدا، يعتمر ويحج وليس عليه شيء لأنه من أهل مكة. من هو المتمتع الذي يأتي خارج الحرم من جدة من الطائف من المدينة من العراق من أي مكان؟ أما الذي يسكن في الحرم في مكة ما يتمتع، لا يقال في متمتع أبدا في بلده وقريته. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أما من كان أهله في المسجد الحرام فلا تمتع له أبدا. ثم قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا الأمر لمن يا عباد الله؟ لنا نحن المؤمنين أو لمن؟ واتقوا الله عباد الله، خافوا من الله فأطيعوه بفعل ما أمركم بفعله وبترك ما نهاكم عن تركه. عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم إذا تمردتم وعصيتم وخرجتم عن طاعته أن الله يعاقبكم وهو شديد العقاب. وقد تم هذا لأمتنا، فهبطت من علياء السماء إلى الأرض وانتشر فيها الباطل والشرك والكفر والقتل والفساد والشر، فسلطوا عليها أوروبا من بلجيكا إلى هولندا فاستعمروهم واستغلوهم، وما زلنا إلى الآن هابطين والله بسبب عدم طاعتنا لله ورسوله. واسمعوا قوله: واتقوا الله أولا واعلموا أن الله شديد العقاب. ووالله إن لم يجتمع المسلمون اليوم وتتحد دولتهم ويطبق شرع الله في ديارهم وينشر الإسلام في العالم، والله لتنزل بهم رزايا وبلايا أعظم مما سبق. ما المانع أن يتفقوا على تطبيق شرع الله في ديارهم ويكون إمامهم واحدا وكتاب الله بين أيديهم وتستقيم حالهم وتصلح، ثم يطالب الكافرين والمشركين بالدخول في الإسلام؟ والله لا يدخلون. هكذا يقول تعالى: واعلموا أن الله شديد العقاب. عقاب قوي قاسي شديد، وقد فعل هذا وعرفنا وفينا. والآن مع هداية الآية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله من هداية هذه الآية: أولا وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما بالإحرام من الميقات وإن كان الحج تطوعا والعمرة غير واجبة. من هداية الآيات وجوب إتمام الحج لمن أحرم بالحج، وجوب إتمام العمرة لمن أحرم بالعمرة، ما دام قد أحرم لا بد أن يتم ذلك، فإن حاصره حاصر منه ومانع يذبح شاة ويتحلل. نعم. ثانيا بيان حكم الإحصار، وهو ذبح شاة من مكان الإحصار ثم التحلل بالحلق أو التقصير ثم القضاء من قابل إن تيسر ذلك للعبد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى هو وأصحابه العمرة التي سدوا فيها عن المسجد الحرام عام الحديبية. نعم، على من خرج للحج أو العمرة وأحصر ومنع عليه أن يذبح شاء أو ما تيسر ويعود إلى بلاده وله نية العودة إن شاء الله إلى الحج العام المقبل أو العمرة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 1400 لما أحصروا في الحديبية وعادوا إلى المدينة العام المقبل حسب اتفاقية اعتمروا. نعم. ثالثا بيان فدية الأذى، وهي أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام بأن حلق أو لبس مخيطا أو غطى رأسه لعذر وجب عليه فدية وهي صيام أو إطعام أو ذبح شاة. كما علمتم من أحرم وأصيب بأذى مرض أو ما إلى ذلك فغطى رأسه أو لبس ثوبه عليه ماذا؟ واحدة من ثلاثة: إطعام 6 مساكين 6 كيلو رز، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة إن أمكن ذلك. رابعا: بيان حكم التمتع مفصلا، وهو أن من كان من غير سكان مكة والحرم حولها إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وبقي في مكة وحج من عامه أن عليه ذبح شاة، فإن عجز صام 3 أيام في مكة و7 في بلاده. أي نعم، من كان من أهل مكة وأحرم واعتمر وهو في مكة لا شيء عليه، أما من جاء من خارج الحرم محرما بعمرة فتحلل منها وجاء الحج فلا بد وأن ماذا عليه؟ أن يذبح شاة عاجزا، يصوم 10 أيام، 3 أيام في مكة و7 أيام في بلاده. وأخيرا: الأمر بالتقوى، وهي طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه والتحذير من تركها لما يترتب عليه من العقاب الشديد. من هداية الآية المباركة على المؤمنين أن يعلموا أن الله عز وجل خوفهم بقوله واعلموا أن الله شديد العقاب، فما على المؤمنين إلا أن يطيعوا ربهم ولا يعصوه، فيصوم ما أمرهم بصيامه، ويفعل ما أمرهم بفعله، ويقول ما أمرهم بقوله، ويعتقد ما أمرهم باعتقاده. وهذه الحقيقة نكرر القول فيها: عباد الله، يجب على المؤمنين نساء ورجالا وأطفالا في مدنهم وقراهم أن يجتمعوا والله كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ليتعلموا ويعرفوا محاب الله ما هي وكيف يفعلونها، ويعرفوا مكاره الله ما هي وكيف يتركونها، وبذلك يعلمون ويعملون ويسود ويفوز. أما والجهل ينتظمهم لا يعرفون واجبا ولا معروفا، مئات لا يعرفون ما الله عز وجل، كيف ينصرهم الله؟ كيف يكملون؟ كيف يسعدون؟ والله ما كان. لا بد من أن نتقي ربنا بأن نعرف ما يحب وما يكره، ونفعل المحبوب ونترك المكروه إيمانا وطاعة له، وبذلك نكمل ونسعد في الدارين.